بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، وتصح من المميز وهو من بلغ 7 وثواب له، ويلزم وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركان الصلاة 14. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدع لهم. والدليل على أن المراد أدع لهم ما جاء في حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. إذن هي في اللغة بمعنى الدعاء، واشتقاقها أعني الصلاة قيل إنها مشتقة من الصلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. وقيل إن اشتقاقها من الصلوين، والصلوان عرقان في الظهر ينحنيان عند الركوع والسجود، فاشتقت من ذلك. ولكن المعنى الأول أسد، وهو أن اشتقاقها من الصلة لأنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل. وأما شرعا فالصلاة هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وإن شئت فقل عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقولنا أقوال عبادة ذات أقوال، لا يرد على هذا صلاة الأخرس الذي ليس في صلاته أقوال، لأن الأقوال في حقه مقدرة، الأقوال في حقه مقدرة، والمقدر كالشيء الموجود. والصلاة مع كونها ركناً من أركان الإسلام ومبانيه العظام، إلا أن فيها فضلاً عظيماً وثواباً جزيلاً، والأدلة على وجوبها معلومة ظاهرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع المسلمين، فلها أهمية عظيمة ومكانة عالية في الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ويدل على أهمية الصلاة أمور: أولاً أنها مشروعة في جميع الملل، فلولا أنها عبادة عظيمة محبوبة إلى الله ما شرعها في جميع الملل. ولهذا قال الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عز وجل عن موسى وهارون: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثانيا مما يدل على أهميتها أنها فرضت من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وهذا يدل على أهميتها. ثالثا أنها فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه المخلوقون، أعلى مكان يصل إليه البشر فرضت. ورابعاً أنها فُرِضَت على الرسول صلى الله عليه وسلم في أفضل الليالي في حقه، وهي ليلة الإسراء والمعراج. خامساً مما يدل على فضيلتها أنها فُرِضَت أول ما فُرِضَت 50 صلاةً، وهذا العدد يعني 50 يدل على محبة الله عز وجل لها، وأنها عبادة تستحق من العبد أن يمضي معظم وقته فيها. ثم إن الله عز وجل خفف على عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، مما يدل على أهميتها أيضاً أن الله تعالى أوجب لها الطهارة، أوجب لها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس، فأوجب سبحانه وتعالى لهذه الصلاة الطهارتين، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس أي الخبث، لأجل أن يكون المصلي على أكمل أحواله من طهارة ظاهره وباطنه. مما يدل على أهميتها أيضاً وهو الثامن، السابع، أنها فُرِضَت يومياً في جميع العمر، أنها فُرِضَت يومياً في جميع العمر بخلاف الزكاة والصيام والحج، يعني بخلاف بقية أركان الإسلام. فالزكاة حولية ولا تجب إلا لمن ملك نصاباً، والصيام حولي أيضاً، والحج عمري. إذن بقية أركان الإسلام الزكاة والصيام حوليان والحج عمري، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. أما الصلاة فهي عبادة تجب في كل يوم وليلة. مما يدل على أهميتها أيضاً أنه لا توجد عبادة يؤمر بها الصبيان ويضربون عليها غير الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولم يأمر الشارع، لم يأمر الشارع الأولياء أن يضربوا أبناءهم على ترك الصيام والحج، مع أن كل منهما عبادة، ولا يرد على ذلك أداء الولي الزكاة عن من تحت يده، لأن أداءه للزكاة إنما وجب لأنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ومما يدل على أهمية الصلاة كثرة النصوص الواردة في شأنها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ترغيباً وترهيباً وخبراً وطلباً وأمراً. فالنصوص الشرعية الواردة في ما يتعلق بالصلاة تارة تكون ترغيباً في فعلها والحث على ذلك، وتارة تكون ترهيباً في تركها والتهاون فيها، وتارة تكون أمراً، وتارة تكون نهياً، وتارة تكون خبراً. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وقال الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى محذرا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كل هذه النصوص تدل على عظمها وأهميتها. أما فضائلها وثمراتها وفوائدها فهي كثيرة جدا. فمن فضائلها وفوائدها أولاً أنها صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. فهي صلة بين الله بين العبد وبين ربه عز وجل، لأن هذه الصلة التي بين الله بين العبد وبين ربه إذا انقطعت حصلت الغفلة. ولهذا تأمل أن الصلوات الخمس متصل بعضها ببعض. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فمن حين أن يخرج الظهر يدخل وقت العصر، وإذا خرج العصر دخل المغرب، وإذا خرج المغرب دخل وقت العشاء، لأجل أن يتصل لأجل أن يكون العبد متصلا بالله عز وجل. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ليس وقتا لصلاة مفروضة، وما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر أو إلى دخول وقت صلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة وهو وقت طويل، وكذلك ما بين العشاء والفجر وقت طويل قد تحصل فيه الغفلة. فشرع الله تعالى برحمته وحكمته، شرع ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر شرع قيام الليل، وشرع سبحانه وتعالى لعباده ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر شرع صلاة الضحى، لأجل أن تكون لأجل أن يكون العبد متصلا بالله عز وجل في جميع أوقاته. ولهذا مما يدل على أنها صلة قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. من فضائلها أيضا وثمراتها أنها قرة العين وطمأنينة القلب وراحة النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال. إذن هي قرة العين وطمأنينة النفس وراحة القلب. ثالثا مما يدل على فضلها وأهم فضلها وثمرتها وفوائدها أنها روضة عبادات، روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج، فتفتتح بالتكبير ثم تلاوة لكلام الله عز وجل، ثم ركوع وتسبيح، ثم رفع وتحميد إلى غير ذلك. ولهذا اجتمع في الصلاة نوع الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة، وقول المصلي فيما بين السجدتين رب اغفر لي أو دعاءه في السجود أو بعد التشهد هذا دعاء مسألة. من فضائلها أيضا وثمراتها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذلك أعني سبب ذلك لما يحصل في القلب إذا خضع وخشع في الصلاة من الإنابة إلى الله عز وجل وحضور القلب، فلا يزال قلبه متعلقا بالله. وحينئذ فإذا هم بمنكر أو بفاحشة تذكر تلك الصلاة التي بينه وبين الله عز وجل، فلا يتجاوز حدوده ولا يتعدى حدوده. من فضائل الصلاة أيضا أنها عون للإنسان على المهمات من أمور دينه ودنياه، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني أهمه أمر فزع إلى الصلاة، فهي من أكبر العون للعبد على مهمة الأمور، بل إذا أصابه غم أو هم فمن أعظم ما يفرج همه وغمه أن يلجأ إلى الصلاة. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ومنها أيضا من فضائلها أنها نور للمؤمنين، نور للمؤمنين في قلوبهم وفي قبورهم وفي حشرهم، فهي نور في القلب ونور في القبر ونور في الحشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. فهي نور في الوجه ونور في القلب ونور في القبر ونور في الحشر. وهذا أيضا مما يدل على أهميتها، كما في الحديث: الصلاة نور. ومن فضائل الصلاة أيضا أنها سبب لتكفير السيئات ومحو الخطايا ورفعة الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومنها أيضا ما رتب الله عز وجل عليها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فالمحافظة عليها سبب لدخول الجنة. هذه بعض الفضائل والثمرات للصلاة، فينبغي للمرء أن يعتني بها وأن يحث نفسه وغيره عليها، ولا سيما من جعلهم الله عز وجل تحت ولايته من أهله وأولاده. ولهذا قال النبي ولهذا قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال المؤلف رحمه الله: تجب على كل مسلم. قول تجب، الواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت. وأما اصطلاحا فالواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل، ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل. فقولنا ما أمر به الشارع يخرج المحرم لأنه منهي عنه، والمكروه لأنه منهي عنه، والمباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي، ويدخل فيه المستحب أو المسنون. وقولنا لا على سبيل الإلزام يخرج به ماذا؟ المستحب، لأنه نعم. وقولنا على سبيل الإلزام، وقولنا على سبيل الإلزام يخرج به المستحب لأنه مأمور به لا على سبيل الإلزام. وقوله رحمه الله تجب، هذه الجملة لم يرد المؤلف رحمه الله لم يرد منها بيان وجوب الصلاة. المؤلف حينما قال تجب لم يرد أن يبين وجوب الصلاة، لأن وجوبها أمر معلوم، وإنما أراد بيان من تجب عليه الصلاة. وعلى هذا فمحط الفائدة هنا على من تجب لا وجوبها، أفهمتم؟ وكثيرا ما يتوهم بعض من يشرح مثل هذه العبارات، إذا قال تجب قال ودليل الوجوب كذا وكذا وكذا، وهذا في الواقع وهم. لأن المؤلفين حينما يقول تجب الزكاة تجب الصلاة ونحو ذلك، لا يريدون يعني يقول تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر، يجب الحج على كذا وكذا. حينما يقولون يجب على كذا لا يريدون الحكم وأنها واجبة، لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، وإنما يريدون بيان إيش من تجب عليه. إذا محط الفائدة هو على من تجب لا الوجوب. قال تجب على كل مسلم، كل مسلم أي تجب الصلوات الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم. وقوله على كل مسلم يشمل الذكر والأنثى والخنثى، سواء كان حرا أم عبدا أم مبعضا. وقوله على كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين، هذا هو الحد الجامع المانع للمسلم. لا نقول الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يعني قد يشهد ولكن لا يأتي بما تقتضيه هاتين الشهادتين، فإذا قلنا ذلك صار الحد جامعا مانعا. إذن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بمقتضى هاتين الشهادتين. وقوله تجب على كل مسلم مفهومه أنها لا تجب على غير المسلم وهو الكافر، وهو كذلك، ولكن ليس معنى عدم وجوبها على الكافر أنه لا يحاسب عليها، بل كما تقدم لنا في أول الكتاب أنه يحاسب عليها وعلى ترك غيرها من الواجبات. والدليل على أنه يحاسب على ذلك قول الله عز وجل في آخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. قال أهل العلم تكذيبهم بيوم الدين كاف في عقوبتهم وعذابهم، فلولا أن لهذه الأعمال فلولا أن لتركهم لهذه الأعمال أثرا في زيادة العقوبة ما ذكروها. طيب قول ثم قال مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، المكلف هو من جمع وصفين البلوغ والعقل. فلا تجب على الصغير الذي دون البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. ولا تجب على غير العاقل، لا تجب على غير العاقل، وإن شئت فقل لا تجب على من لا عقل له كالمجنون والكبير المهذري ونحو ذلك. والدليل على عدم وجوبها عليه قوله عليه الصلاة والسلام وعن المجنون رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. ولأن الصلاة عبادة وكل عبادة لا بد فيها من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وغير العاقل لا يعقل النية ولا تتصور منه النية، فعلى هذا لا تجب. وقوله على مكلف قلنا المكلف هو البالغ العاقل، فخرج بالبالغ من دون البلوغ، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من دون البلوغ نوعان، مميز وغير مميز. فالمميز يؤمر بها، المميز يؤمر بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وأما غير مميز فلا تصح منه. قال غير الحائض والنفساء، هذا مستثنى من قول تجب، فلا تجب على الحائض والنفساء. والدليل على عدم وجوبها على الحائض والنفساء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نقصان دين المرأة قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا دليل على عدم وجوب الصيام الصلاة والصيام حال وجود الحيض. وأما النفاس فالدليل على أنه لا يجب على النفس فلأن النفاس حيض، ولهذا يطلق الحيض على النفاس والنفاس على الحيض. والدليل على إطلاقه ما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حينما نفست أسماء بنت عميس. نعم، الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما حاضت بسرف، لما حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي، فأطلق على الحيض ماذا؟ النفاس. فلا تجب الصلاة على غير الحائض والنفساء، أي ما دامتا متصفتين بهذين الوصفين وهما الحيض والنفاس. ولكن هل يجب عليهما القضاء؟ الجواب لا، فلا تجب عليهما الصلاة حال حيضهما ولا قضاءها بعد طهرهما بخلاف الصيام. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن الحائض لا تصلي حال حيضها بل ولا تصح منها، ولا يلزمها إذا طهرت أن تقضي، وكذلك النفساء. والحكمة من ذلك بالنسبة للحيض، الحكمة من ذلك أن الحيض يتكرر كل شهر. إذا قال قائل ما هي الحكمة؟ نقول أولاً الحكمة أمران: الأمر الأول ورود النص بذلك، وكفى بذلك حكمة، وهذه أعني ورود النص يعلل بها عن كل حكمة. قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وعائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لم تقل لكذا وكذا، وإنما قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر، فعللت ذلك بأمر الشرع. ثانيا من الحكم أن الحيض يتكرر كل شهر، وغالب حيض المرأة كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. فلو أمرت بقضاء ما تركته حال حيضها لكان فيه مشقة، لكان يلزمها مثلا أن تقضي كل شهر نحو من 35 صلاة أو 30 صلاة، وهذا فيه مشقة. وأما النفس فكذلك أيضا، النفاس قد تطول مدته، يعني أكثر النفاس عند أكثر العلماء 40 يوما. فعلى هذا الحائض والنفس لا تجب عليهما ولا يلزمهما القضاء. قال رحمه الله وتصح من المميز، يعني تصح الصلاة من المميز. قال وهو من بلغ 7. المميز من التمييز أو من الميز، والميز هو العقل، ولهذا يعرف العقل بأنه ما يحصل به الميز يعني التمييز. واختلف العلماء في حد المميز، فقيل من بلغ 7، من بلغ 7 وهو الذي مشى عليه المؤلف، قال وهو من بلغ 7. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة 7، أي لتمام 7. فإذا تم 7 سنين ودخل في 8 يؤمر. وقيل إن المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. وهذا الحد أسد، هذا الحد أسد، أعني أن المميز لا يحد بسن وإنما يحد بوصف وضابط، وهو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. لأن نجد في الواقع من يميز وله 5، وقد يبلغ 7 وهو لا يميز. فكوننا نضبط نضع ضابطا أو وصفا هذا إيش؟ هذا أضبط. وإن كان الغالب الأعم أن المميز من بلغ 7، ولكن هذا ليس دائما، فقد يميز من له دون ذلك. قال: وهو من بلغ 7. وعلى هذا قوله تصح من المميز يفهم منه أن غير المميز لا تصح منه الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة النية والعقل، والعقل والنية لا تتصور من غير المميز. قال: والثواب له، أي ثواب ما يفعله من صلاة أو غيرها من العبادات يكون له وليس لوالديه، لعموم قول الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم حجا. وإذا ثبت الحج ثبت أثره وما يترتب عليه، وهو الثواب. وأما الحديث المروي ثواب حج الصبي لوالديه، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثواب حج الصبي له، لكن لوالديه أجر الإحسان والدلالة والإرشاد إلى الخير. والصبي يكتب له ولا يكتب عليه، يكتب له بمعنى أن ما يفعله من الحسنات، أن ما يفعله من الطاعات يثاب عليها ويكون أجرها له، وما يفعله من المخالفات أو ما يرتكب من المخالفات لا يعاقب عليه لأنه لم يبلغ سن التكليف، والله أعلم. إذا إيش؟ إيه؟ جمهور العلماء على أنه يلزمه، على أن الصبي إذا أحرم يلزمه ما يلزم البالغ، فإذا فعل محظورا وجب عليه فدية المحظور. ومذهب أبي حنيفة أن ذلك لا يلزمه، بل يجوز له عن الصبي أن يتحلل من النسك لأنه غير مكلف، ومال إلى هذا كما مر علينا ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو الصحيح. وعلى هذا فلو أن صبيا مثلا أحرم بنسك حج أو عمرة ثم رفض نسكه، يعني أراد الخروج من النسك، فلا يلزمه شيء. نعم.